العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على أجل ناطق بالضاد وعلى آله وصحبه الطيبين الأخيار. اللهم عليك نتوكل وبك نستعين، ووفقنا لما يرضيك عنا أرحم الراحمين. وصلنا في المسألة الثالثة من المسائل التي تضمر فيها أن الناصب للفعل المضارع وجوبا، وهي المسألة التي تقع في الفاء السببية في جواب أحد الأمور الآتية، وتكلمنا عليها في المرة الأولى بإيجاز، وهي الواقعة في جواب النفي المحض أو النهي أو الأمر أو الدعاء أو الاستفهام أو التمني أو التحضير أو العرض أو وزاد بعضهم ترجي، وبذلك صارت خمس مواضع تضمر فيها أن بعد الفاء الواقعة بعد هذه المواضع التسعة. فقال الشارح رحمه الله تعالى بشر محمد: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند قول الشارح رحمه الله تعالى: وأما الطلب فإنه يشتمل الأمر كقوله. من بداية المسألة، ما المسألة الثالثة بعد فاء السببية؟ المسألة الثالثة بعد فاء السببية إذا كانت مسبوقة بنفي محض أو طلب بالفعل، فالنفي كقوله تعالى: لا يقوى عليهم فيموتوا، وقولك: ما تأتينا فتحدثنا، واشترطنا كونه محض احترازا من نحو: ما تزال تأتينا فتحدثنا، وما تأتينا إلا فتحدثنا، فإن معناهما الإثبات، فلذلك وجب رفعهما. أما الأول فلأن زال بالنفي وقد دخل عليها النفي، ونفي النفي إثبات، وأما الثاني فلانتقاص النفي بإلا. بعد فاء السببية، هي الفاء حرف عطف تفيد الترتيب والتعقيب إذا وقعت بين المفردات، جاء أو دخل زيد فعمر، معناه أن دخول عمر كان بعد دخول زيد، هذا هو الترتيب، يعني الأول هو الأول والثاني هو الثاني، ثالث. وتأتي إلى التعقيب، أي أن دخول عمر كان بعد دخول زيد بفترة، ليس هناك زمن فاصل بينهما، بين الدخولين، هذا سميناه الترتيب والتعقيب. الترتيب شنو المقصود به يا جماعة؟ أن الأول هو الأول والثاني هو الثاني، والتعقيب أنه ليس هناك زمن فاصل بين الدخولين، دخول زيد ودخول عمر. الزمن هدايا بحسب الأحوال، مرات يكون طويل ومرات يكون قصير على حسب الحالة، لكن إذا وقعت ما بين الجمل، إذا وقعت الفاء العاطفة بين الجمل، فهي تفيد أيضا الترتيب والتعقيب والسببية. الترتيب والتعقيم كوقوعها بين المفردات، لكن ما الذي ترتبه وما الذي يترتب على هذا من تعقيب فهو بين مضمون الجملة الثانية ومضمون الجملة الأولى. عندما نقول دخل زيد فقام عمرو، هنا جملتان، جملة دخل زيد وقام عمرو، ما الذي رتبته؟ ترتيب مضمون الجملة الثانية، شنو مضمونها؟ هو دخول عمرو مرتب على دخول زيد وبعيدة مباشرة. إذن هي لم ترتب مفردات، وإنما رتبت بين مضمون الجملة الأولى ومضمون الجملة الثانية. وفكرة كيف تعرف مضمون الجملة؟ أنت كيف تعرف مضمون الجملة؟ يعرف مضمون الجملة بأن تنظر هل هي جملة فعلية ولا جملة اسمية. إن كانت جملة فعلية فخذ المصدر من الفعل وضفه إلى الفاعل. قام زيد مضمونها شنو هو؟ قيام زيد. استشار زيد مضمونها استشارة زيد، يعني تأخذ المصدر وتضيفه إلى الفاعل، هذا ما يسمى بمضمون الجملة. إذا كانت الجملة فعلية تنظر إلى المصدر إلى الفعل وتأخذ منه المصدر ثم تضيفه إلى الفاعل في الجملة الفعلية. وأما إذا كانت الجملة اسمية، مثلا تقول زيد قائم، فتنظر إلى الخبر هل هو مشتق ولا غير مشتق. إذا كان هو مشتق مثل كلمة قائم ومنطلق فتأخذ منه المصدر، أيضا ما فيش فرق بينها وبين الجملة الفعلية، تقول قيام زيد، أي تأخذ المصدر من الوصف وتضيفه إلى المبتدأ. هناك ليش أضفته للفاعل؟ وهنا ليش يضاف؟ أما إذا كان الخبر جامد فتأتي إلى المصدر من الكون العام، من الكون العام. مثلا نقول زيد أخوك، زيد أخوك، بتجيب عليها كون زيد أخاك. انت هنا لأنها ما فيش مشتق داخل، ليس في فعل وليس هناك مشتق، ممكن أن تأخذ منه المصدر، إذن فهو يؤخذ منين؟ من الكون العام ويضاف إلى المبتدأ، وهناك يضاف إلى الفعل. إذن لما هي ما الذي رتبته في الجمل؟ رتبت مضمون الجملة الثانية على مضمون الجملة الأولى بدون زمن طويل ما بين المضمونين. ولكن هنا أفادت شيء آخر وهو السببية، أي أن المعطوف عليه سبب في المعطوف. تونا عندما نقول فوكزه موسى فقضى عليه، هنا الفي حرف عطف، فادت السببية لأنها رتبت شنو هو؟ أن القضاء على ذلك الرجل على الموت كان بعد ضرب موسى. هل كان بزمن طويل؟ لا، ما فيش زمن طويل. باهي، ما هو السبب في موت ذلك الرجل؟ هو ذلك الوكز. إذن هنا ما الذي أفادته الفاء؟ أفادت الترتيب والتعقيب، وهذا معنى عام لها في المفردات وفيما بين الجمل، وأضافت هنا شيئا جديدا وهو السببية. ولذلك قال هنايا بعد فاء السببية إذا كانت مسبوقة بنفي محض. شنو معنى نفي محض؟ أي أنه دال على النفي بدون شك، وبذلك يخرج منا انتقاض النفي. لما أنت تجيب نفي وتنفي وتستثني تجيب بعد إلا، معنى ذلك النفي انتقد. وكذلك جابنا الشيخ مثال، مثلا قال ما تزال تاتينا فتحدثنا بالرفع، لأن هنا ما فاتج، لأن في النفي النفي إثبات، لم يطلع زال بمعنى النفي وما بمعنى النفي، ونفي النفي إثبات يبقى هذا. وكذلك الاستفهام التقريري المقصود به النفي، كما في قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك. شو بتقول أنت؟ هذا استفهام، تقول بلى شرحت لي صدري، شكرا لله. يبقى هل هذا المقصود به نفي ولا تقرير؟ تقرير. شنو معنى التقرير يا جماعة؟ هو حمل المخاطب على الإقرار بمضمون السؤال. شنو هو السؤال؟ ألم نشرح لك صدرك. الله سبحانه وتعالى يخاطب في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هل كان الله سبحانه وتعالى لا يعلم بأنه شرح صدر رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وهل كان الرسول غير عارف بأنه أن الله قد شرح له صدره، ولكنه حمله على التقرير بمعنى أن يعترف بلسانه بهذه النعمة؟ ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطونا راحب؟ شو معناها حمل المخاطب على إذن هدايا؟ ليس هناك نفي وليس هناك استفهام هنا أصلا. ليش؟ لأن هدايا خرج، هل فيه نفي واستفهام؟ لا لا، ليش هو عبارة. لكن يقول لك لماذا إذا كان المقصود به الجملة الخبرية يجيبها في صورة سؤال؟ ليش حولها يعني؟ قال لك لأن يحمل المخاطب أن نخاطب فلان به يعترف بلسانه، ولذلك قال التقرير شنو؟ حمل المخاطب على الإقرار، يعني قرب الكلام اللي قدامه. ألم نشرح لك صدرك؟ بلى شرحت لي صدري، وهو اعتراف بالنعمة من صاحب النعمة. شكل كلام يبقى إذن. أم متى تكون ناصبة؟ إذا كان وقعت، يعني الفعل المضارع متى ينصب بأن مضمرة؟ إذا وقعت أن إذا وقع الفعل بعد فاء. الفاء أي فاء؟ العاطفة السببية. وينها؟ بشرط أن تكون مسبوقة بنفي، مسبوقة بنفي، هذا واحد. وجبنا لها أمثلة، لكن في قوله تعالى أو سواء كان هو بديه وبالطلب بالفعل، فالنفي كقوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا. وين الشاهد فيها؟ فيموتوا، يموتوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا، لتوفر فيها الشرط. نعم، وقع الفعل المضارع بعد الفاء السببية ب، والفاء السببية هدو وقع في جواب نفي. وين النفي؟ لا يقضى عليهم، لا يقضى عليهم. إذن هنايا توفرت فيها الشرط ولا توفرش يا جماعة؟ وين الشرط؟ في فعل مضارع، فعل مضارع منصوب. ليش منصوب؟ بأن مضمر وجوبا. من مضمر وجوبا وين واقعة؟ بعد الفاء السببية. والفاء السببية وين واقعة؟ بعد نفي، بعد نفي. هل هذا النفي محض ولا عنده تأويل؟ نفي محض، يعني لا فيه تأويل لا من قريب ولا من بعيد، هذه واحدة. قال الشيخ وقولك ما تأتينا فتحدثنا، هذه ما نافية ولا مش نافية؟ نافية. وتأتينا هذه فعل مضارع منفي، الفي هنايا فاء السببية. كيف السببية؟ لأن الحديث كان مسببا عن الإتيان، فالإتيان سبب والحديث مسبب عن إتيانه. وهنا الفعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا وتوفر فيها الشرط، واضح الشرط لوقوع الفاء في جواب نهي نفي محض، في جواب نفي محض، هذه اثنين. قال واشترطنا كونه محضا، يعني النفي هذا يتكلم على النفي، احترازا من نحو ما تزال، لأن تزال هذا نفي ونفي النفي إثبات، معنى ذلك خرجت، وإحنا نريد النفي الواضح. وكذلك في قوله ما تأتينا إلا فتحدثنا بالرفع، لأن إلا لما تقول ما جاء إلا زيد، شو معناها يا جماعة؟ فيه نفي، فيه نفي وفيه إثبات. منين النفي؟ من ما؟ ومنين الإثبات؟ يبقى إذن إلا نقضت النفي ولا ما نقضتش النفي؟ نقضت النفي. شو معناها؟ حول ما وحول إلا، شو تصبح؟ جاء زيد، صارت الجملة مثبتة ولا منفية؟ مثبتة، لأن هنا مش أنت نفي وحولت نقضت. طيب أقرأ الجملة شو يقول؟ وما محمد إلا رسول، حول النفي وحول إلا شو يقول؟ محمد رسول، هذا هو المضمون. لكن تقول ليش جت في هذا الأسلوب؟ هذا يبقى في أغراض بلاغية أخرى، يعني ليش جت مثلا ما جاء ما قالش محمد رسول الله وجابها في أسلوب نفي واستثناء وقال وما محمد إلا رسول، لأن فيه الخطاب، خطاب. الكفار ماذا قالوا في سيدنا الرسول؟ قالوا شاعر مجنون كاهن ساحر، مش هيك قالوا ولا لا؟ لما جه هنايا شو قالوا؟ وما محمد إلا رسول، نفي جميع الصفات اللي قالوهن ولا لا؟ وأثبت عكسهم ولا ما أثبتش عكسهم؟ وهو أنه رسول. إذن هنا أفاد هذا اللفي ولا شيء؟ أن الذي قلتوه ووصفتم به محمد كذب وافتراء، وإنما هو رسول حق من عندي، من عند الله سبحانه وتعالى. من فهمت بالصورة هذه؟ من النفي والإثبات، من النفي والإثبات. نعم. فلذلك وجب رفعهما. أما الأول فلأن زال للنفي، وقد دخل عليه النفي، والنفي إذا نفي شو صار؟ صار إثباتا. وأما الثاني فالانتقاض النفي بإلا. وأما الطلب يا شيخ محمد، عرفنا هذاك النهي النفي، الصورة الثانية. وأما الطلب فإنه يشمل الأمر كقوله. هذا يشمل، يشمل الأمر طلب، والنهي طلب، والدعاء طلب. مش هذه الناس كلهم طلب ولا لا؟ كلهم يشملهم الطلب. يبقى الطلب يعني قدر مشترك، الطلب قدر مشترك بين هذه الأشياء الثلاثة، شنية الأمر والنهي والدعاء، هذين كلهم طلب. لكن طلب شنو هو؟ النهي طلب على الكف، والأمر طلب بالفعل، والدعاء أيضا طلب بالفعل، طلب بالفعل. وين اختلف؟ شو قال؟ وأما الطلب فإنه يشمل الأمر كقوله يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريح. أهي كويس. يا ناق هو أصلها يا ناقة، شكي حذفت التاء للترخيم، تاء ترخيم. بكويس، هي قبل حذف التاء القاف شو كان عليها؟ يا ناقة مفتوحة ولا لا؟ منين جت الضمة هذه؟ بشكل عرفت كيف؟ هي أصلا مش يا، مثلا نقول يا ناقة منادى مبني على الضم، والضم هو موجود على التاء، التاء حذفت بشكل ولا لا؟ أنت التاء حذفت، مش كانت عليها ضمة؟ الضمة هذه انتقلت إلى الحرف اللي قبلها على لغة من لا ينتظر. من لا، انت شنو حذفت؟ مش حذفت التاء، خلاص تعتبر ان نهايه الاسم وين هو؟ القاف، ما عادش في تيبك. هذه لغه من لا ينتظر. واذا كان قلت يا ناقة بالفتح فكيف تعربه؟ تقول منادى مبني على الضم، وين الضم؟ على التاء المحذوفه للترخيم، الظاهر على التاء المحذوفه للترخيم. مش حذفت التاء ولا ما حذفتش التاء؟ وخليت القاف كما هي، القاف مفتوحه ولا مش مفتوحه؟ شو قلت لها انت؟ يا ناقة اصلا شو كانت؟ تو ولا لا؟ يعني كيف تعرف بهذه الصوره اذا كانت القاف مفتوحه؟ تقول منادى مبني على الضم، وين الضم؟ الظاهر على التاء المحذوفه للترخيم. لكن لو كان جبتها بالضم على لغه من لا ينتظر، تقول هو مبني على الضم الظاهر على القاف، يعني كان القاف هو التاء اللي خلاص تعتبر نسيا منسيا، ما عادش لا تنظر اليها. ماشي. قال سيري، هذا فعل امر ولا لا؟ عنقا ضرب من السير، فسيحا واسعا الى سليمان فتستريح. هذا اين الشاهد؟ هذا الشاهد اين محل الشاهد؟ فتستريح على ما استشهد به، على نصب المضارع الواقع بعد الفاء الواقعة بعد الأمر، أي الواقعة في جواب الأمر، صح ولا لا؟ كيف تعربه؟ تقول الفاء حرف عطف، تستريح فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا لوقوعها بعد الفاء في جواب الطلب، في جواب الطلب. واضح الشاهد هذا ولا شو؟ واضح؟ ها؟ نعم يا شيخ. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل والنهي نحو قوله تعالى ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي هذا الشاهد ثاني هذا شاهد للطلب وهو النهي وين النهي لا تطغوا أين محل الشاهد فيحل وين المضارع منصوب ولا مش منصوب كويس وينها أن مضمرة وجوبا ولا جوازا وجوبا ليش بعد وقوعها بعد الفاء أي فاء السببية الواقعة في جواب الطلب ما نوع الطلب نهي نوع الطلب نهي اجتمع والتحضيض والفرق ما بين التحضيض والعرض أن التحضيض طلب الفعل بقوة والعرض هي طلب الفعل بشيء من اللين فيه لين يعني ولكن للاثنين طلب طلب شو قال والتحضيض نحو شنو والتحضيض نحو قوله تعالى لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق كويس أين الشاهد فأصدق فأصدق ما على ما استشهد به على نصب المضارع على نصب المضارع الواقع كما في الأمثلة السابقة واضح يا جماعة نشوف هذا فيه أي أنه منصوب بأن مضمر وجوبا لتحقق الشرط لكن هنا وقعت في جواب شنو التحضيض وين على أداة التحضيض لولا لولا تفيد التحضيض يعني شنو الحث على فعل الشيء ما أدينا شو خدينا في الطلب الأمر والنهي والتحضيض والنهي والتحضيض وهذاك الأولاني شنو النفي النفي أدينا صار أربعة من التسعة نعم والمنى التمني نحو نحو يا ليتني كنت معهم فأفوز كويس نعربها أين محل الشاهد فأفوز فأفوز فعل مضارع على ما استشهد به على نصب المضارع الواقع بعد الفاء بأن أي فاء السببية الواقع في جواب التمني شنو التمني الواقع في جواب كيف نعرف مضارع منصوب بأن أن مضمر وجوبا لوقوعها بعد فاء واضح والترجي كقوله تعالى لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع على قراءة فأطلع بالفتح اللي هو قراءة منو بعض السبع اللي هو حمزة وحفص حفص ناصي حمزة حفص ناصي نعم كيف قرأ فأطلع فأطلع أين محل الشاهد فأطلع منصوب ولا مش منصوب بيش الإضمار جائز ولا واجب واجب ليش لوقوعه بعد جواب 100% لوقوعها بعد كده والدعاء كقوله ربي وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنن كويس وفقني أمر وفقني أمر ولا مش أمر أمر ليه جعل دعاء أنت في من تطلب طلب هدي ولا مش طلب منين من الله سبحانه وتعالى ولذلك إذا كان الأمر من الأدنى إلى الأسفل فهو دعاء وانت في من تدعو يا جماعة في الله سبحانه وتعالى ربي وفقني فلا أعدل أين محل الشاهد أعدل فلا أعدل على ما استشهد به على النصب المضارع كالأمثلة السابقة واضحة واضحة والاستفهام والاستفهام كقوله هل تعرفون لباناتي فأرجو أن تقضى فيرتد بعض الروح للجسد نعم هل تعرفون لبانات جمع لبانة وهي الحاجة وهي حاجاتي يعني جمع لباناتي هي حاجاتي اللبانة هي الحاجة محل الشاهد فيرتد فأرجو هذا محل الشاهد أيوة. فعل مضارع منصوب ولا مش منصوب بأن أن مضمرة ولا مش مضمرة مضمرة جوازا ولا وجوبا ليش واقع في جواب استفهام ولا لا؟ وين الاستفهام؟ هل واضح بقى؟ نعم الشيخ فارتد ما ينطبقش على نفس الشيء حتى يعني. فارتد معطوف على مش عندك فأرجو أن أن مش بعد ولا لا حتى أن هذه ناصبة ظاهرة حتى فعل مضارع لكن وتقضي منصوب بها وفارتد معطوف عليها أيوة. لا محل الشاهد فأرجو والعرض أيوة. كقوله يا ابن الكرام يا ابن الكرام لا تدنوا ألا تدنوا ألا تدنوا فتبصر ما قد حدثوك فما ولذلك هنا كمن سمع هنا ألا إذا كان انتقتها ألا فرهي أن ظاهرة هناك هي بتكون ألا لام خفيفة مش متقلة مش تكون هي أداة التحضيض أداة العرض يعني أداة العرض شنو هي ألا شنو قال ألا تدنوا شيك هذا فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة وين محل الشاهد إذن فتبصر منصوب ليش منصوب أيوة ليش لوقوعه في جواب في جواب العرض في جواب العرض نعم أيوة واشترطت في الطلب أن يكون بالفعل احترازا من نحو قولك نزالي أيوة نزالي فنكرمك باهي وصهف نحدثك معناها لما قال هنا واشترطت في الطلب اللي هو الطلب اللي هو الأمر طلب هنا الأمر أن يكون بصيغة افعل بصيغة افعل أما إذا جاء اسم فعل سواء كان اسم فعل مصدر أو غير مصدر أو جار مجرور المهم أخذ صيغة فعل الأمر اسم الفعل فقال لك لا لابد أن يكون الأمر الذي تنصب أو ينصب المضارع بعد الفاء الواقع في جوابه بصيغة افعل الصيغة الصريحة الصيغة الصريحة أفرض قلت صح صح أمر فينام الناس يعني أسكت لينام الناس مش كده هل تنصب الفعل المضارع؟ لا لابد أن يكون بصيغة السكت هل بيقول تقول مثلا نزالي فنتذاكر بالنصب؟ لا لأن نزالي هذا ليس على صيغة افعل ليس على صيغة يبقى إذن الأمر الذي ينصب الفعل المضارع بعد الفاء الواقع في جوابه شو يشترط فيه؟ يكون على صيغة افعل طلب أن يكون بالفعل بفعل الأمر شنو فعل الأمر هي صيغة افعل افعل خلينا هو مرات يكون رباعي ننطلق انفعل والله استفعل كلها بمعنى طلب الفعل بصيغة فعل الأمر ليس باسم الفعل سواء كان اسم الفعل مصدر أو غير مصدر لابد أن يكون باهي قوله تعالى هل أدلكم على تجارة سورة الصف تنجيكم من عذاب تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم من يغفر لكم مجزوم الله مش مجزوم أو لم يتقدم عليه أمر ولم يتقدم عليه طلب وقد جاء بغير الصيغة المعتادة صحيح ولا لا يا جماعة تؤمنون مش فعل مضارع مرفوع ولا مش مرفوع تؤمنون مرفوع ولا مش مرفوع مرفوع ولكن هنا متضمن معنى آمنوا تضمنا يعني تضمن لمعنى وانت يا شيخ قلت اهو مثلا لا ينصب المضارع الا اذا كان بصيغه افعل وهنا جه ما جت صيغه افعل وجه الفعل المضارع ايضا ما جاش الفعل المضارع منصوب يعني جه مجزوم صحيح ولا لا؟ ليه؟ لأن هنا الأمر أولت بآمنوا آمنوا فعل الأمر ولكن المنطوق هنا ليس بصيغة الأمر ولا بصيغة الأمر لا. ولذلك جاء مجزوم ولا منصوب جاء مجزوم جاء مجزوم لا يأتي منصوب ولذلك قال لك لا يأتي منصوبا إلا إذا كان الطلب بصيغة شنو؟ افعل افعل بصيغة افعل أيوة وصحف نحدثك خلافا للكسائي في إجازة ذلك مطلقا. شنو إجازة أن يكون باسم الفعل مطلقا سواء كان على وزن فعالي أو كان على غير الوزن هذا؟ ولابن جني وابن عصفور في إجازته بعد نزال ودراكي، أي ما كان على وزن فعالي، يعني هذا اختلاف بيناتهم. نعم. ونحوهما مما فيه لفظ الفعل دون صه ومه، ونحوهما مما فيه معنى الفعل دون حروفه. وقد صرحت بهذه المسألة في المقدمة في باب اسم الفعل. إذن هنا ينتهينا من الفاء، وقلنا الفاء ينصب الفعل المضارع بأن مضمرة وجوبا إذا وقع بعد فاء السببية، أي فاء السببية الواقع في جواب أحد الأشياء الآتية: النهي والأمر والنفي والدعاء والتحضير والعرض والتمني والرجاء والاستفهام. والرجاء والاستفهام إذا وقعت الفاء في جواب فالمضارع يكون منصوب بأن مضمر وجوبا. توني نبي نعرف واحد من هذه الأمثلة كمثال مثلا: لا تدنو فتبصر، لا تدنو، ألا تدنو فتبصر، نهربة، مش قلنا الفاء عاطفة سببية، تبصر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا. أنها لا مصدرية ولا مش مصدرية يا جماعة؟ مصدرية، تكون مصدر وما تكونش مصدر. شنو هو المصدر؟ فتبصر، فتبصر معناها إبصارك، صار اسم ولا مش اسم؟ اسم ولا مش اسم؟ المصدر المؤول اسم ولا مش اسم؟ اسم. لابد أن يكون معطوف. عليش معطوف؟ تقدير الكلام هو بحدة ليكن منك دنو، هذا بتجيبه أنت من عندك، وبذلك يقول عليه مصدر متوهم يعني مش موجود، وبيش تعطف عليه المصدر. تقدير الكلام لما بترجم الكلام وبتطمع علش بتقول: يا ابن الكرام ليكن منك دنو فإبصار. إبصار هذا منين جبتها؟ من أن اللي مقدرة هذه صارت مصدر ولا مش مصدر؟ صورتوها يا جماعة كيف ولا لا؟ والله خلينا مثلا نجيبها بصورة أوضح من هدايا شكل ولا لا؟ ذاكر فتنجح، ذاكر مش فعل أمر ولا لا؟ لا. وهنا وقعت الفاء في الجواب ولا ما وقعتش؟ ومنصوب ولا مش منصوب؟ بأن مضمرة، صار معنى أن تنجح معناها فنجاح، بشكل مصدر ولا لا؟ علاش تعطف المصدر هذا؟ انت ما عندكش مصدر سابق ولا عندك اسم سابق، يبقى انت بتأول كأن هناك حرف مصدر، تقول مثلا وتشوف تقول له ليكن منك مذاكرة فنجاح، مش يبقى الكلام مستقيم من حيث المعنى. واضح الصورة فيها ولا لا؟ يعني المصدر المؤول هدايا، تكوننا مصدر مؤول ولا لا يا جماعة؟ المصدر المؤول اسم ولا مش اسم؟ والاسم هل ينعطف على الفعل ولا بينعطف على اسم؟ يبقى بتدور له اسم، منين بتدور له؟ بالاسم، عبارة عن طريق التقدير. شو بتقول؟ شو بتقول؟ فليكن منك نجاح يعني مذاكرة فنجاح. وهكذا الأمثلة الباقية كلها تعتمد على تقدير المعنى، على تقدير المعنى. يعني كلنا نقدر نأول هذه بالطريقة، بهذه الطريقة. نعم، واضح الإعراب فيها ولا؟ والله نزيد مثال ثاني. أقرأ المسألة الرابعة بعد واو المعية: إذا كانت مسبوقة بما قدمنا ذكره، مثال ذلك قوله تعالى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أيوة، بعد الواو، إذا الواو العاطفة التي بمعنى المعية، هذه كفاء العاطفة تفيد السببية، هنا واو عاطفة تفيد المعية بمعنى معا، هو اختصرها بقال واو المعية. هي واو المعية هذه لا تكون إلا في المفعول معه، في المفعول معه، لكن قال راه يقصد بواو المعية هنا الواو التي بمعنى، واو العاطفة التي بمعنى مع، مع، ماشي باهي. هو قال هنا إذا كانت مسبوقة بما قدمنا، أنت قدمت تسعة والواو هي لا تكون إلا في أربعة وخمس من الحالات السابقة، لا تكون في الحالات كل، يعني لكن على كل هذا إحنا نمشي مع الامتحان. قال ولما يعلم ولما يعلم الميم تحت كسرة تحت كسرة عنكم ولله نعم إيه معناها مجزوم مجزوم بيش بلما الحينية هي أصلها شو يقول لما يعلم بعدين التقى ساكنين ولله سكون الجزم واللام في لفظ الجلالة أه؟ يبقى تحرك الساكن الأول حرف الساكن الأول حرف صحيح ولا مش صحيح يحرك الساكن الأول شو بتقول عليها لما يعلم ترى عربة فعل المضارع المجزوم وعلامة جزمه السكون المحرك لالتقاء الساكنين لالتقاء الساكنين هو سكون ولا مش سكون أصلا سكون نعم لما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ويعلم هنا الواو حرف عطف يعلم منصوب بش منصوب بأن مضمر وجوبا لوقوعها بعد واو أي واو المعية يعلم فعل مضارع منصوب بأن والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على لفظ الجلالة والصابرين مفعول أيوة تو هنا يتحقق فيها الشرط ولا لا يا جماعة وين وين الشرط وقعت بعد نفي هذا النفي وهي الواو والواو تفيد المعية ويعلم فعل المضارع منصوب إذن فعل المضارع منصوب بأن مضمر وجوبا لتحقق شرط لتحقق شرطها نعم قوله تعالى يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين أيوة في قراءة حمزة وابن عامر وحفص كيف قرأوا هي فيها قراءة يا ليتنا نرد هذه ما فيها شيء ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين برفعهم كل يعني وهذه ما فيها الشاهد رفعهم كل يعني وينهم ولا نكذب ونكون بآيات ربنا ونكون كلهم بالرفع دي وبعدين في بعض القراء قرأ هكذا يا ليتنا نرد ولا نكذب ولا نكذب بآيات ربنا ونكون نصب الثاني والقراءة الثانية الثالثة اللي هو نصب الثاني والثالث اللي هذه هي المحل الشاهد يعني وينها كيف يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون يعني اثنين منصوبات اللي نكذب ونكون منصوبات اثنين نشوف كيف أين محل الشاهد على هذه القراءة ونكون اثنين نأخذون ولا نكذب ونكون اثنين منصوبات ولا مش منصوبات منصوبات هذاك بش منصوب بأن مضمرة وجوبا لوقوعها بعد الواو تقول ما هي موجودة فيها لا النافية ما علينا هي واقعة في جواب التمني في جواب التمني والتمني عادة هو تمني المستحيل هل يكون هناك رد لا ليس هناك رد هل يوم القيامة بيقبلوا من العذر ويقولوا له بنردوك للحياة الدنيا يعني ما فيش هذا تمني مستحيل باهي يبقى إذن شو بنقول ولا أن نكذب معناها يتقدرها يا ليت يكون هناك رد منك يا رب وشو تاني وعدم تكذيب منا وشو تاني وكون منا من المؤمنين الرد منين بيكون يا ليت يكون منك يا رب رد لينا تردنا في الدنيا بقى وانت شو بتدير لا يكون منا تكذيب وعدم تكذيب منا احنا ما يجيش وشو تاني وكون من المؤمنين هذين هن لما أولناها بمصدر صار الكلام بهذا الشكل هذا ماشي يبقى إذن نقول وين محل الشاهد المحل الشاهد على نصب نكذب ونكون اللي هو نصب نكذب ونكون بأن مضمرة لوقوعها بعد واو تفيد المعية الواقع في جواب التمني الواقع في جواب التمني نعم العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قال الشاعر: ألم أكو جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء. وقال آخر: أين محل الشاهد فيه؟ ألم أكو جاركم ويكون، هذه الواو تفيد المعية، وشون هذا يكون فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا لوقوعها بعد هذا الوين واقع في النفي، في النفي، لأن هنا الاستفهام استفهام حقيقي هو. وقال آخر: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. أين محل الشاهد؟ وتأتي منصوب ولا مش منصوب؟ مش منصوب بأن مضمرة، كويس، بما أنه منصوب بأن مضمرة يبقى الواو تفيد المعية، شو تقدم عليها؟ نهي. ليه سموها بواو المعية؟ لأن لما بترجمها شو يقول؟ لا يكن منك نهي عن خلق وإتيان مثله، مع أن اثنين ولا لا؟ مش سموها نهي المعية ولا مش معية؟ اثنين ولا واحد منهم؟ اثنين، ما تجمعش بيناتهم. لا يكن منك نهي عن خلق ويبقى الاثنين منهي عنهم، ولذلك سموها واو المعية، يعني النهي والنفي والكل مسلط عليه الموضعين. ما وتقول: لا تأكل السمك وتشرب اللبن وتشرب اللبن باثنين، نعم، فتنصب تشرب إذا قصدت النهي عن الجمع بينهما. أيوة. وتجزم إذا قصدت النهي عن كل واحد منهما، أي لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن، وترفع أي إن نهيت عن الأول وأبحت الثاني، أي لا تأكل طبقها، يعني نقول مثلا لا تأكل السمك، هذا النفي مسلط عليه ولا مسلط؟ النهي هذا مسلط عليه ولا لا؟ دير مثلا وتشرب اللبن بالرفع، على أساس أن الواو قد تكون استئنافية، كأن النهي هذاك انتهى وبديت كلام جديد، يبقى كلمة وتشرب هذه غير داخلة تحت النهي الأول، هذا في حال الرفع. إذن هل النهي على الاثنين ولا على الأول فقط؟ على الأول فقط، والثاني شو يعتبر؟ استئناف، كلام جديد، هذه واحدة. والنصب عن الجمع بينهما، كيف الجمع بينهما؟ يعني انك تاخذ طرف حوته وتاخذ معه اللبن في فم واحد، شكل هذا هو الجمع. والثاني والجزم، شو قال؟ والجزم وتجزم. ان قصدت النهي عن كل واحد منهما، اي لا تاكل السمك ولا لا لا لا لا, تا لا تاكل السمك ولا تشرب اللبن، اثنين ما تدهنش، لا جمعا ولا تفريقا، لا جمعا ولا تفريقا، يعني كأن النهي تكرر مرة جديد، النهي كأنه تكرر مرة أخرى. نعم، أيوة. تو إذن هدينا عرفنا في هذه الحالة أن أن أن أن الفعل المضارع ينصب بأن مضمرة وجوبا إذا وقعت بعد الواو، بعد الفاء التي تفيد السببية الواقع في جواب طلب لأحد الأمور التي ذكرت، وكذلك ينصب بعد الواو التي تفيد المعية الواقع بعد في جواب طلب ما ذكر. في جواب ما ذكر، أدنى الاثنين تكون فيه المنصوبة. واضح؟ أفرض أن الفاقد سقطت، شو قال الشيخ الشيخ محمد؟ فإن سقطت الفاء، فإن سقطت الفاء بعد الطلب وقصد الجزاء جزم، نحو قوله تعالى قل تعالوا أتلوا. أيوة أيوة. وشرط الجزم بعد النهي صحة حلول إن لا محله، نحو لا تدن من الأسد تسلم، بخلاف يأكلك. ويجزم أيضا بلم، نحو خلاص انتقل لموضوع جديد. لما ننتقل لموضوع جديد قال فإذا سقطت الفاء، مش كل الفاء موجودة في الأمثلة السابقة مش موجودة؟ أفرض أن الفاء سقطت بعد الطلب، بعد الطلب، الطلب شنو هو؟ الأمر والنهي والدعاء. يبقى إذن هنا فيه تخصيص من التسعة السابقة ولا لا؟ يبقى إذا سقطت الفاء على الإطلاق بين الأمور السابقة بعد الأمور السابقة ولا بين أشياء مخصوصة؟ شنو هي المخصوصة؟ الطلب. وشنو هو الطلب؟ الأمر والنهي والدعاء. إذا سقطت الفاء وقصد، يبقى هناك شرطين ولا شرط واحد؟ شرطين. هنا شرطين، هنا كأنك عطفت شرط على شرط ولا لا؟ شو إذا سقطت الفاء بعد الطلب سقوطها، شو تاني؟ وقصد الجزاء، شو يكون الفعل؟ الجزاء جزم. قوله تعالى قل تعالوا أتلوا، وين محل الشاهد؟ أتلوا. مجزوم ولا مش مجزوم؟ وعلامة جزمه حذف الواو، لأنه أصلا يتلو. والله أتلو إذا كان هو المتكلم بيقول أتلو، فيها واو في الأخير ولا لا؟ ينحط قدامها ألف؟ ما ينحطش قدامها ألف، لأن هذه واو لام الكلمة، لام الكلمة. تلا يتلو تلاوة، الواو هي لام الكلمة، صح؟ يبقى هو فعل مضارع مجزوم ولا مش مجزوم؟ مجزوم. مجزوم بش مجزوم؟ علامة حل في حرف الهلة، لكن شو العامل الجزم فيه؟ في جواب الأمر، مجزوم لوقوعه في جواب الأمر. باهي، هل تحقق فيه الشرط؟ نعم تحقق الشرط. في فيء؟ لا، لم يذكر الفاء، سقطت الفاء. قصد الجزاء، ترى حول للجزاء، تعالوا أتلوا، إن تأتوا أتلوا، شكي معناها ولا لا؟ إن تأتوا أتلوا، يبقى هذا قصد فيها الجزاء. أي شو معناها الجزاء؟ ترتب الجزاء على الشرط، مش عادة أن يكون الشرط سبب في الجزاء، يعني ترتب الجزاء على الشرط. تعالوا أتلوا. وشرط الجزم بعد النهي، صحة حلول إلا محله، نحو لا تدن من الأسد تسلم. بقى كيف معناها؟ قال لك شو معناها حلول إن لا. قبل لا، إن قبل لا، حط إن. مش عندك هنا لا تدنو، مش هذه النهية ولا لا؟ هذه النهية ولا مش النهية؟ حط قبلها إن. أقرأ الجملة. إلا تدنو من الأسد تسلم، يستقيم المعنى، يستقيم المعنى. إذا كان ما تدنوش منه تسلم، وإذا كان أنت ما دنتش منه تسلم، وكان دنيت منه. واضحة الصورة؟ شرط ولا لا؟ ولا لا؟ إلا تدنو من الأسد تسلم، إذا كان ما قربتش منه تسلم، وإذا كان قربت منه ما تسلمش. يبقى إذن هنا استقام، لما دخلنا إن قبل النهي والمستقامش استقام المعنى. وهذا دليل على الشرط. قال له وصحة وشرط الجزم بعد النهي صحة حلول إن لا محله. لا، هي بقول إن قبل لا، يعني لأن المثال شو عندك فيه؟ لا التي للنهي ولا لا. أنت شو بتدير؟ بتحط إن فقط، شيء الشرطية ولا لا؟ ولا بتحط إن لا وتكرر لا مرة ثانية؟ مرة شو بتزيد؟ إن فقط. أيوة، يبقى حط إن قبل في المثال شو بتقول؟ إن لا تدنو، لا هذه ناهية وتدنو فعل مضارع مجزوم بلا النهي وعلم جزم حذف الواو. شو شو أصلها؟ تدنو بالواو، الحذف الواو مش حذف. شنو سبب حذفه؟ لا الناهية. ما كويس. من الأسد جار مجرور تسلم، هذا شو الجواب؟ جواب مجزوم لوقوعه في جواب النهي. جواب النهي يشبه الشرط ولا مشبه الشرط؟ يشبه الشرط. ترى كيف يشبه الشرط؟ بتجيب أداة الشرط اللي هي إن، وين بتحطها؟ قبل الجملة. ترى حط الجملة إلا تدنو من الأسد تسلم باهي. وإذا قدرته ومصحش المعنى لا يجزم المضارع. ترى كيف؟ لو قلت لا تدنو من الأسد يأكلك، هل هل هل يصح أن يجي شرط جوابه؟ إلا تدنو من الأسد، أنت ما لكش قريب منك، كيف يأكلك؟ وبعيد عليه أنت، صح ولا لا؟ أنت بيأكلك، أنت ما تقترب منه. قال إلا تدنو، إن لا تدنو من الأسد ما تجيش يأكلك، ما استقامش الشرط ولا ما استقامش. هل ترتب الجزاء على الشرط في هذه الحالة؟ لم يترتب عليه. هل الأكل يجي من عدم الدنو؟ لا، يأتي بالدنو، يأتي من الدنو. يبقى استقام الشرط، ما استقامش الشرط. وإذا لم يستقم الشرط لا يصح الجزم، وإنما يكون بالرفع. عارف قال الشيخ محمد وشرط الجزم، أيوة أقرأ، وشرط الجزم بعد النهي صحة، بعد النهي صحة حلول إن قبل لا محمد. أيوة إن قبل لا، هيك بيكون رأي، مش إلا إن قبل لا، لأن أنت وشو نهي ولا مش نهي يا جماعة؟ والنهي بيش بيكون؟ بلا موجودة، يبقى أنت شو اللي بتزيده؟ فإن فقط. أيوة أيوة. إن قبل لا محله نحو لا تدنو من الأسد تسلم، بخلاف يأكلك. ويجزم أيضا بلم. أنا تو انتقل عليه، انتهينا من نصب الفعل المضارع بجميع هنا، وكان أن تكون واجبة الإظهار وواجبة الإضمار وجائزة الإظهار والإضمار بين لام التعليل وبين لام العاقبة وبعد حتى وبعد أو، هدينا كل انتهينا منه نجمع ولا، وخدينا أنها ينصب بعد الفاء والواو بشروط التي كنا نتكلم فيها. تو الآن يقول لك يلزم الفعل المضارع بلم، بلم، وهي يقول عليها حرف نفي وإثبات وجزم وقلب. نفي معروف، والجزم أيضا عامل من عوامل تظهر على الفعل، والقلب أنها تقلب زمن المضارع الدال على الحال والاستقبال إلى المضي، إلى أي أنها تقلب دلالة الزمنية فقط. شنو معنى الدلالة الزمنية؟ لم يأتي في الماضي لكن مش في الحال ولا في المستقبل. إذن والمضارع ليش يدل؟ على الحال والاستقبال، على الحال يعني صالح للاثنين. إذن عدمت القرائن، إذن عدمت القرائن يعني ما فيش دليل يدل عليه، فهو صالح للحال وصالح للاستقبال. أما إذا وجدت قرينة من القرائن فيصرف حسب حاله. تو مثلا أنا لما نقول محمد يقرأ، مش الحال يدل على أنه الآن ولا لا؟ هذا الحال يعني المقام، تو الآن يقرأ، صح ولا لا؟ يبقى هذا دال على الحال. لكن لو قلت لك سيقرأ مستقبل، في الاستقبال، يبقى إذن هو صالح للحال وصالح للاستقبال بيش؟ بالقرائن. أما لا، بعدم القرائن، إذا انعدمت القرائن فهو صالح للحال والاستقبال. وإذا وجدت القرائن عرفنا منها فهو بحسب حاله. تو لما نلقى واحد يكتب في الوقت الحالي، نقوله مثلا محمد يكتب، الموقف والمقام الموجودين دال على الحال ولا مدالش على الحال؟ وبذلك هذه القرائن قالوا على أن اللغة العربية لغة تقوم على التفاعل الوجداني فيما بين المتكلم والمخاطب. شنو معناها التفاعل الوجداني؟ لو المتكلم نصب قرينة وكان المخاطب لا غافل عنها يفهم المعنى؟ لا. مش يترتب عليه بد أن يكون حاضرا ذهنيا مع المتكلم حتى يفهم جميع ما يحف بالكلام من قرائن وأحوال، صح ولا لا يا جماعة؟ معنى ذلك لابد أن يكون المتكلم أو المخاطب حاضرا وجدانيا، يعني ذهنيا مع من؟ مع المتكلم، وإلا ينقطع وسيلة التفاهم ولا لا يا جماعة؟ ولذلك تقوم قال لك بما كيف تقوم على التفاعل الوجداني؟ بما ينصبه المتكلم من القرائن الدالة على غرضه لا يمكن أن تفهم من سياق اللفظ. من سياق ما تنفهمش المعاني هذه من سياق اللفظ، منين تفهم؟ من من من من, من, من القرائن. نعم قال لم هنايا، نعم لم يلد ايه، ويجزم أيضا بلم نحو لم يلد ولم يولد. ما الفرق بين لم ولما؟ لم حتى هي لنفي، ولنفي الماضي أيضا وللجزم، ولكن هناك فرق في الزمن. أنها تدل على التوقع، الزمن. توقع حدوث المنفي. مش تقول مثلا لم يأتي زيد، هذاك لم لحظة أنت تتكلم لم يأتي، وما فيش خبر يدل على أنك أنت تتوقع أن يجي أو لما لكن لو فرض قلت لي لما يأتي زيد، شو نفهم منها؟ نفهم منها أنك أنت عندك أنت سيأتي، لأن فيه توقع تدل على. يبقى إذن هل كل واحدة تحل محل الأخرى ولا كل واحدة لها دلالتها؟ كل واحدة لها دلالتها. إذا قلت لي لما يا شيخ، شو معناها؟ شو نفهم منها؟ أنك أنت متوقع أن يأتي ذلك الشيء اللي أنت تتكلم عليه، لكن لما أقول لي لم ما مش معروف، لا متوقع يجي ما يجيش ما تعرفش، لكن لما تقول لي لما شو نفهم من هنا؟ لما تقول لي مثلا لما يأتي الدكتور الفلاني، معناها شنو؟ أنك أنت متوقع أنه سيأتي. إذن هنا لما الحينية تدل على توقع حدوث المنفي، توقع حدوث المنفي. نعم. ولما نحو لما يقضي، وباللام ولا الطلبيتين نحو لينفق ليقضي لا تشرك لا تؤاخذنا. أدي لام الأمر ولا النهي، هذه الطلبيتين. إيش قال نايا؟ وبلا ولا وبلام، يعني وباللام ولا. اللام إيش هي؟ لام الأمر الأولانية ولا لا؟ لام الأمر جماعة ولا لا؟ والثانية لا الناهية، لا الناهية. والاثنين طلب ولا مش طلب؟ الطلبيتين، ها الطلبيتين. أنا عندي السلبيتين. نعم. اللام للطلب أمر، أمر طلب اتيان، والنهي طلب ترك، والنهي. لكن الاثنين طلب ولا مش طلب؟ ولذلك يقول عليه الطلب قدر المشترك ولا لا؟ نعم قدر مشترك. شنو هو القدر المشترك؟ انهم اثنين الطلب، ايه هو اللي يشترك فيه. يعني مثلا توا نقول النهي طلب والامر طلب والدعاء طلب، شنو اللي تكررت بين الثلاثه هذين؟ طلب. يبقى هو مشترك بيناتهم ولا مش مشترك؟ مشترك بيناتهم، لكن يختلف هذا طلب شنو وهذا طلب شنو وهذا طلب شنو، هذاك خصوصيات لكل واحد. لكن القدر المشترك انه يستوي في ان يجمعهم كل، القدر المشترك هو ما يجمعهم كل. وهذا شبيه كما اقول لك هنا بالعامل المشترك في الكسور الاعتياديه، العامل المشترك مثلا فريضه من النص ومن الثلث ومن الربع شيك ولا لا، ومن السدس مثلا، العامل المشترك بيناتهم ال 12 قابل ليه هذين كل يدخل تحته ولا ما يدخلش تحته. كذلك الطلب هو يدخل تحت كل النهي والامر وايش ثاني والدعاء يدخل تحت الكلام هذا. نعم. إيه؟ ويجزم فعلين إن وإذ ما وأين وأن وأيان ومتى ومهما ومن وما وحيثما نحو إن يشأ يذهبكم، ونحو من يعمل سوء أن يجز به، ونحو ما ننسخ من آية أو نوسها نأتي بخير منها. ويسمى الأول شرطا والثاني جوابا وجزاء. وإذا لم يصلح لمباشرة الأداة قرن بالفاء نحو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، أو بإذا الفجائية نحو وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. نعم، يبقى جوازم الفعل المضارع تنقسم إلى قسمين، ما يجزم فعلا واحدا وما يجزم فعلين. أدي تقسيم لله، شنو هي اللي تجزم فعل واحد؟ لم ولما ولام الأمر ولا الناهية، هذه تجزم فعلا واحدا. شدنا الأربعة دينا ولا لا؟ شنين جماعة؟ لم ولما ولام الأمر ولام النهي، هذه تجزم فعلا واحدا. وما يجزم فعلين شنين؟ إن وإذ ما وأين وأن، وهذه سيأتي التفصيل فيه إن شاء الله، وأيان ومتى ومهما إلى آخره وستتن. لما انقضى الكلام. نعم شيخ. قال الشارح رحمه الله تعالى: لما انقضى الكلام على ما ينصب الفعل المضارع شرعت في الكلام على ما يجزمه، والجازم ضربان، جازم لفعل واحد وجازم لفعلين. أنا بنسأل في المرة سألتكم كيف تعرف جازم؟ جازم كيف يعرف جازم؟ يكون جاز أن يكون بدل، وجاز أن يكون خبر لمبتدأ محذوف. ضربان هما جازم لفعل واحد وجازم لفعلين. يجوز أن يكون بدل على التفصيل، يعني وين المجمل؟ ضربان. وين التفصيل؟ تفصيل جازم لفعل واحد وجازم لفعلين التفصيل، يعني يجوز أن يكون بدل ويجوز أن يكون خبر لمبتدأ محذوف. نعم. فالجازم لفعل واحد خمس أمور، أحدها الطلب، وذلك أنه إذا تقدم لنا لفظ دال على أمر أو نهي أو استفهام أو غير ذلك من أنواع الطلب، وجاء بعده فعل مضارع مجرد من الفاء وقصد به الجزاء، فإنه يكون مجزوما بذلك الطلب لما فيه من معنى الشرط، ونعني بقصد الجزاء أنك تقدره مسببا عن ذلك المتقدم. يعني هذا يقصد شنو؟ يقصد به الجزاء يا جماعة؟ لما فيه من معنى الشرط. شنو هو لمعنى الشرط؟ ترتب الجزاء على الشرط، مش هذا معناها ولا لا؟ يعني لما ناخذ مثالا، إن تجتهد تنجح، معي يا جماعة ولا لا؟ إن تجتهد تنجح، أداة الشرط اللي شدارت علقت النجاح، يعني رتبت النجاح على شنو؟ كويس تمام. يبقى إذن النجاح مسبب عن شنو؟ الاجتهاد، مش هذا معناها السببية ولا لا؟ أنت حول أداة الشرط وخليها طلب، اجتهد تنجح، مش فيها لسه السببية ولا لا؟ هذا هو معنى الشرط. معنى الشرط اللي هو ترتب الشيء على شيء على شيء آخر، بشكل معناه ولا لا؟ وجه الشبه هذا هو. ما هو وجه الشبه فيما بين الجملة الشرطية اللي فيها أداة الشرط والجملة المضمنة معنى الشرط وما فيهاش أداة الشرط؟ كيف؟ اجتهد تنجح، هذه جملة ما فيهاش أداة شرط ولكنها مضمنة معنى الشرط. شنو هو وجه الشبه بيناتهم؟ اللي هو ترتب السبب المسبب على السبب، ترتب هذا على شيء آخر. كيف ما يترتب الجزاء على الشرط؟ يترتب جواب الأمر أو الطلب أو النهي أو الغلل يترتب على شيء آخر كترتب الجزاء. إذن فيها معنى الشرط هذه الجملة ولا فيهاش معنى الشرط؟ هذا المقصود بمعنى الشرط، هذا هو المقصود بمعنى الشرط. نعم. كما أن جزاء الشرط مسبب عن فعل الشرط، وذلك كقوله تعالى: قل تعالوا أتلوا، تقدم الطلب وهو تعالوا، وتأخر المضارع المجرد من الفاء وهو أتلوا، وقصد به الجزاء. إذ المعنى، إذن كلمة تعالوا أتلوا هل فيها شرط؟ فيها شرط ولا فيها شرط؟ ما فيها شرط، لكن فيها معنى. هل فيها الشرط بلفظه؟ لا، لكن فيها معنى الشرط ولا لا؟ يبقى إذن هنايا بما أنها تضمنت معنى الشرط تعامل معاملة